الذي يستكبر هذا ما أتى بماذا؟ بعمل القلب. هذا ما أتى بعمل القلب الذي هو الانقياد والالتزام. إذن فإن الآن الفرق بين الجحود والاستكبار والإباء، فالجحود يضاد قول القلب، والاستكبار يضاد عمل القلب. كما أن هناك فرقا آخر، وهو أن التكذيب يتعلق بالأخبار، وأما الإباء والاستكبار فيتعلق بالأوامر. فهمنا يا جماعة؟ مسائل الأوامر والنواهي شيء، ومسائل الأخبار شيء آخر. فهذا الذي كذب بوجوب الصلاة قال هذا كذب، لا يوجد وجوب، هذه الصلاة غير واجبة، الله ما أوجبها. هذا عارض ماذا؟ الخبر أن الله أوجدها، أن الله أوجبها، لم يعارض عملية ماذا؟ القيام بها. هو عارض أصلا الخبر، فعنده الله ما أمر بها، والله عز وجل ما أوجبها. أما الإباء والاستكبار فلا إشكال عنده في ثبوت الخبر، هو يعلم أن الله أوجبها، لكنه عارض ماذا؟ عارض الأمر بها، فأعرض وامتنع وأبى واستكبر أن يقوم بما أوجب الله عليه. فإذا أبى واستكبر أن يأتي بالصلاة مع علمه وإقراره بإيجاب الله عز وجل بذلك، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى. أعود فأقول، كلمة الجحود عند أهل العلم تارة يريدون بها ما يتعلق بالتكذيب، وتارة يريدون بها ما يتعلق بالاستكبار. وأشار إلى شيء من هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء 20 من مجموع الفتاوى. إذن وأنت تقرأ في كلام أهل العلم حاول أن تفهم ماذا يريدون بقولهم كلمة الجحود. السياق هنا يدل على أنه ماذا أراد؟ أراد ما يتعلق به بالتكذيب. فمن كذب بواحد من هذه الأمور الأربعة أو أمثالها من الواجبات الظاهرة المتواترة في الشريعة فلا شك في كفره، لا شك في كفره، وإن كان ذلك ربما يكون شيئا نادرا، يعني التكذيب أن يكون من غير المسلم فيكذب تكذيبا مطلقا بالدين، يكذب بكون النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، هذا يتصور وقوعه. وإن كان أيضا بالنسبة لعموم الكفار الذين اطلعوا على دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قليل، لكن يتصور وقوعه. أما بالنسبة لمن التزم بالإسلام دخل في دين الله عز وجل ثم يكذب بعد ذلك بوجوب الصلاة أو بوجوب الصيام أو الزكاة أو الحج، فهذا أمر ربما يكون نادرا وربما يكون شيئا عارضا، إذا وضح له الأمر فإنه يرجع عنه، لأنه في الغالب لا سبب يدعو إلى هذا الأمر. لكن لو حصل فإن الحكم في هذا هو ماذا؟ هو أنه كافر بالله جل وعلا، إذ أصل الدين كما قد علمنا فيما مضى هو قول القلب، هذا أصل الإيمان. أول ما يقع في القلب من حقائق الإيمان هو التصديق، وهذا الذي كذب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في الحقيقة ما أتى بماذا؟ ما أتى بأصل الدين. أما الأمر الآخر وهو الإباء والاستكبار فإن هذا يمكن أن يقع من بعض الناس، والغالب أن هذا راجع إلى ضعف الإيمان بحكمة الله سبحانه وتعالى، أو ضعف الإيمان بالرسالة، فتجد أنه يأبى ويستكبر ويمتنع عن القيام بما أوجب الله عز وجل عليه من الصلاة ونحوها، لأنه يرى أنه لا حكمة من وراء ذلك، وأنه لا فائدة مثلا في فعل هذا الأمر، وهذا راجع إلى القدح في إيمانه بربوبية الله سبحانه وتعالى، أو وهذا أيضا يقع تجد أنه يكره أو يبغض هذا الأمر الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وبلغه من هذه الواجبات، أو تجد أنها تعارض مشتهاه وتعارض هواه، وهذا قد يكون أجلى وأظهر في شأن المنهيات التي جاءت في الشريعة بينة وظاهرة وواضحة، كالزنا كشرب الخمر وكالربا ونحو ذلك. هذه قضايا قد تعارض مشتهيات وأهواء بعض الناس، فتجده يأبى ويستكبر ويمتنع عن الالتزام بهذه الواجبات. ولا فرق عند أهل العلم بين أن يكون هذا الأمر راجعا إلى تكذيب ظاهر واستكبار صريح، أو أن يأتي فيه بتأويل فاسد لا وجه له البتة. فهذا الذي جاء بمثل هذا فإنه عند أهل العلم لا التفات إلى هذا التأويل، من ذلك تأويل الباطنية مثلا للصلاة والصيام والزكاة والحج ونحوها من هذه الواجبات، أو للمناهي كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. هم يؤولون هذه الواجبات بأنها أشخاص يجب اتباعهم، هذا هو أداء الصلاة، هذا هو إتيان الزكاة، أو نحو ذلك من هذه التأويلات. كما أن هذه المنهيات أناس يجب تركهم فيحملون على هذا ما جاء من المناهي عن هذه المنهيات، مثل هذا التأويل لا قيمة له عند أهل العلم ولا أثر له، وبالتالي فإن هؤلاء مكذبون أو هم مستكبرون. كذلك ما يقع من بعض الخرافيين الذين يزعمون أنهم يتأولون قول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فبالتالي يتركون الالتزام بالواجبات ويقولون نحن ارتفعت عنا التكاليف، الصلاة واجب عليكم أنتم، أما أنا ومن كان مثلي من الأولياء فنحن لا يجب علينا الصلاة ولا يجب علينا زكاة ولا حج ولا نحو ذلك. هذا تأويل لا قيمة له ولا أثر له، لأنه تأويل فاسد من كل وجه، فلا يؤثر شبهة، مثل هذا التأويل لا يؤثر شبهة، فمن قال بهذا فهو كافر عند أهل العلم. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الجملة التي جاءت في كلام المؤلف رحمه الله، وسؤاله كان مصوغا صياغة دقيقة، فأشار إلى ما يضاد الأمرين، إلى ما يضاد قول القلب وإلى ما يضاد عمل القلب. قال رحمه الله: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين، مثل إبليس وفرعون، وكذلك كثير من اليهود وغيرهم من الكفار، حالهم كحال هذا الذي كذب بما أوجب الله عز وجل أو ترك الإذعان والانقياد لما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ الجواب: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وحديث: أمرت أن أقاتل الناس، الحديث وغيره. وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها، الحديث. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها، للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه. ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. سنت. ذكر المؤلف رحمه الله الحالة الثانية لترك هذه الأركان الأربعة. الحالة الأولى ما هي؟ تركها عن ماذا؟ عن تكذيب أو استكبار. الحالة الثانية وهذه القسمة حاصرة، إما أن يترك بهذه الصفة أو يترك لصفة أخرى وهي التكاسل، يقر بالوجوب يصدق بالوجوب ويذعن ويلتزم ولكنه لا يفعل ماذا؟ تكاسلا، لا يفعل تكاسلا. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ومجموع هذه الأقوال التي اختلف العلماء إليها ترجع إلى خمسة. القول الأول أنه يكفر بترك كل واحد من هذه المباني أو الأركان الأربعة. لو ترك الصلاة تكاسلا كفر، أو ترك الزكاة تكاسلا كفر، أو ترك الصوم تكاسلا كفر، أو ترك الحج تكاسلا كفر. لكن يبقى سؤال هنا، وهو كيف يحكم بكفره في شأن الحج مع أن وقت الحج وقت ماذا؟ موسع، فالعمر كله وقت للحج. لا شك أن الصحيح أنه يجب على المسلم أن يبادر إلى الحج، وهو عاص بترك المبادرة متى ما تمكن، فإن الأمر يقتضي الفورية على الصحيح من كلام الأصوليين. فبالتالي من تمكن من الحج وأخر فإنه عاص بالتأخير. فلكن السؤال كيف يحكم أو كيف يكون كافرا بترك الحج؟ قال أهل العلم يكفر إذا نوى تركه بالكلية. يكفر بماذا؟ إذا نوى تركه بالكلية. هذا خاص بماذا؟ خاص بالحج. القول الثاني، هذا القول الذي ذكرته الأول، قال به جماعة من السلف وبعض أتباع المذاهب، أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد. القول الثاني أنه لا يكفر بترك واحد من هذه الأربعة. لو ترك الصلاة فلا يكفر، ولو ترك الزكاة فلا يكفر، وهكذا الصوم، وهكذا الحج. وهذا أيضا قول لبعض أهل العلم، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. القول الثالث أنه يكفر بترك الصلاة خاصة، أنه يكفر بترك الصلاة خاصة، وهذا القول ذهب إليه جم غفير من السلف وجماعة من الفقهاء، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. القول الرابع أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة دون ترك الصيام والحج، وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد. القول الخامس أنه يكفر بترك الصلاة وبترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها. لا يكفر هؤلاء بترك الزكاة مجردا، بل يكفرونه إذا ماذا؟ إذا انضم إلى هذا الترك مقاتلة الإمام عليها، وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد. إذن عندنا في هذه المسألة خمسة أقوال لأهل العلم، وكلها فيها روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. بدأ المؤلف رحمه الله ببيان أحكام هذا الترك على وجه التفصيل. قال: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا. ظاهر كلامه في قوله قتل حدا، وقد ذكر قبل قليل يقتل كفرا في شأن تاركها تكذيبا أو جحودا، يدل على أنه يرى أن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر، إنما يقتل حدا كما يقتل مثلا الزاني المحصن، لكن ذاك يقتل رجما وهذا يقتل بالسيف. وها هنا عندنا أمران: أولا كون ترك الصلاة من حيث هو كفرا أو لا، فهذه المسألة الخلاف فيها واضح ومعلوم عند أهل العلم، والبحث فيه كثير، والذي يظهر والله أعلم أن مجرد ترك الصلاة، من ترك الصلاة تركا مطلقا بمعنى نوى تركها بالكلية، فإنه كافر كفرا أكبر. والإجماع في هذا منقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول أيوب السختياني رحمه الله، وهو على ما ذكر جمع من أهل العلم، قد رأى أنسا رضي الله عنه وهو من كبار أهل العلم، توفى سنة 31 و100، قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وكذلك عبد الله ابن شقيق التابعي الجليل رحمه الله ورضي عنه، قال: لم يكن أحد من أن لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة. وكذلك إسحاق بن راهوية رحمه الله، وهو الإمام الجليل الذي كان يعدل بالإمام أحمد ويعدل بالإمام الشافعي، كان يقول: ترك الصلاة كفر من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وكذلك الإمام محمد بن نصر المروزي، فإنه ذكر في كتابه تعظيم قدر الصلاة أن المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تارك الصلاة كفر ولا يعلم لهم مخالف منهم. فهذه نقولات أربعة للإجماع أوردها الإمام محمد بن نصر رحمه الله في هذا الكتاب القيم. وأنا أوصيك يا طالب العلم، إن كنت حريصا على الفائدة وعلى تحقيق هذه المسألة، أن تقرأ في هذا الموضوع في كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر المروزي، فهو من أحسن الكتب في تجلية هذه المسألة. فإن أضفت إليه كتابين مهمين فقد جمعت فائدة أكبر، ألا وهما شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد بسط هذه المسألة وحققها تحقيقا لا تكاد تجده في غيره. وثلث إن شئت بكتاب الصلاة لابن القيم رحمة الله على الجميع. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا كله في جانب، وهي مسألة ترك الصلاة تركا مجردا. المسألة الثانية وهي ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهي أنه من أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا. هذه المسألة فيها نظر، وهي أنه يتركها تكاسلا مع زعمه أنه يقر بوجوبها فيستتاب 3 أيام، ثم يعرض بعد ذلك على السيف: صلي وإلا قتلناك، فيصر بعد هذا كله على ترك الصلاة. هذا في الحقيقة لا يمكن أن يتصور، هذا فرض غير صحيح. أن يصبر إنسان على القتل مقابل أن لا يفعل ما يعتقد أن الله أوجبه عليه، هذا أمر لا يتصور، وفرض هذه المسألة من أصلها غير صحيح. لا يمكن البتة أن يكون في قلبه إيمان صادق بأن الله أوجب عليه الصلاة ثم يصبر على القتل ولا يصلي، هذا لا يتأتى. يجب أن تعلم يا رعاك الله أن التلازم بين الباطن والظاهر تلازم حاصل، فمن كان في قلبه إيمان فلا بد أن يظهر أثره على جوارحه. من كان مقرا بالصلاة، من كان في قلبه إيمان بوجوب الصلاة، فإنه لا يمكن أن يصبر على القتل مقابل ألا يصلي، بل لا يصبر على الضرب، لو هدد بالعصا فإنه سيذعن بالصلاة وسيصلي، لأن الإنسان لا يمكن أن يصبر على القتل إلا في مقابل قضية كبرى يعتقدها، يعني أن يقال لمسلم أكفر وإلا قتلناك، فإنه يصبر ولا يكفر بالله عز وجل ولو ظاهرا، لأنه يعتقد أن الإيمان شيء عظيم في قلبه فلا يتخلى عنه، وإن كانت جاءت الشريعة بجواز أن ينطق أو أن يفعل ما هو كفر مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، فهو يصبر على عقيدة يعتقدها. إذن كونه يعرض على السيف فيأبى الصلاة هذا دليل بين وقطعي على أنه ليس في قلبه إقرار بوجوب الصلاة. وقد بسط شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع تجلية هذه المسألة وبين أن هذه المسألة تختلف عن مسألة تركها دون استتابة، هذه مسألة وتلك مسألة أخرى، ولا ينبغي الخلط بينهما. وأما ما فرضه بعض الفقهاء من هذه الصورة فإن هذا الفرض في أصله غير صحيح. قال: وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة لها له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقوله ومن مانعها فإن أخذوها وشطر ماله معها. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها، للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. مسألة الزكاة لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون الترك لفرد، والثانية أن يكون لجماعة لها شوكة. أما إذا كان الترك لفرد فإن الصحيح أن ترك الزكاة من حيث هو ليس بكفر، ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في جهنم ثم كوي به جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فكون النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا التارك للزكاة يمكن أن يدخل الجنة دليل على أنه ماذا؟ ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا بتركها لما كان له إلا سبيل واحدة وهي النار. وإذا ثبت أن تارك الزكاة لا يكفر فتارك الصوم والحج من باب أولى لا يكفر، لأن الزكاة أوجب من الصيام ومن الحج. والواجب على الإمام إذا كان هذا التارك للزكاة تحت حوزته وفي قبضته فإنه يجب عليه أن يأخذ منه هذه الزكاة، وينكله أيضا على ما بين الشيخ رحمه الله تعزيرا بأخذ شيء آخر من ماله عقوبة له. قال: أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوها وشطر ماله معها. النبي صلى الله عليه وسلم لما بين زكاة الإبل، لما بين زكاة سائمة الإبل، قال صلى الله عليه وسلم في حق هذا: ومن أبى فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وهذا الحديث حديث حسن إن شاء الله، خرجه أبو داود والإمام أحمد والنسائي وغيرهم، وهو من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والصحيح أن هذه الرواية رواية حسنة، بل من أحسن الحسن بعد رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صحت الرواية إلى بهز. ولأهل العلم كلام كثير في هذا الحديث، فجمهور أهل العلم على أن الواجب أخذ الزكاة فحسب، ورأوا أن هذا الحديث منسوخ وأنه كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حق في المال إلا الزكاة، ورأوا أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا ذلك. وبعض أهل العلم أول هذا الحديث تأويلا بعيدا، وهو أنه يؤخذ شطر ماله الذي هو خير، ولا يؤخذ من أوساط المال، ولا يؤخذ من ماله الرديء، إنما يؤخذ من القسم الذي هو ماذا؟ أفضل ماله وأنفس ماله. الأصل أن جاب الزكاة يأخذ من ماذا؟ من أوسط المال، لكن عقوبة له حملوا هذا الحديث، وهذا الذي ذهب إليه إبراهيم الحربي رحمه الله، أنه يؤخذ من شطر ماله الذي هو أنفسه، وهذا التأويل فيه ما فيه من البعد. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن هذا عقوبة تعزيرية راجعة إلى الإمام، فإن رأى المصلحة في ذلك فإنه يعمل به. وعلى كل حال محل بحث هذه المسألة هو في كتب الفقه. أما إذا كانت تاركون للصلاة جماعة، تاركون للزكاة جماعة ولهم شوكة ومنعة، فإنه يجب أن يقاتلوا لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، يجب أن يقاتلوا حتى يذعنوا بأدائها. قال: وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله، وهذا واضح. قال: وأما الحج فكل عمر العبد وقت لا يفوت، وقت له لا يفوت إلا بالموت، وإن كان عاصيا بالتأخير، والواجب فيه المبادرة.